أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في صفات الذات وصفات الفعل، الفصل الرابع في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. فإذا السيد الطباطبائي رحمه الله يتناول في هذا البحث نقطتين أساسيتين، الأولى في تقسيم الصفات أنها تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية ثبوتية وسلبية، والنقطة الثانية في معنى الاتصاف، في معنى الاتصاف الذي بينه في نهاية الحكمة بقوله رحمه الله أن واجب الوجود لذاته لا يسلب عنه كمال وجودي قط، فما في الوجود من كمال كالعلم والقدرة فواجب الوجود لذاته واجد له، واجد له بنحو أعلى وأشرف، وهو أي هذا الكمال كالعلم والقدرة والحياة محمول عليه تعالى على ما يليق بذاته الأحدية، وهذا هو معنى الاتصاف، بمعنى أن الذات الأحدية مبدأ لانتشاء هذه الصفات الذي يعبر عنه بالصفات المنتزعة من مقام الذات. فواجب الوجود لذاته عالم بالضرورة الأزلية، قادر بالضرورة الأزلية، وليس معنى اتصافه بالعلم والقدرة والحياة أنها صفات وأعراض حالة في ذاته أو زائدة على ذاته أو كالصور المرتسمة الذهنية في ذاته، تعالى الله عن ذلك، بل ليس وجود الصفات إلا وجود الذات. فوجود الصفات بمعنى وجود الذات الأحدية على نحو البساطة والعينية، فهذا معنى الاتصاف. ومن هنا نفهم الروايات والنصوص المأثورة عن معادن العصمة والوحي حينما تقول إن الله علم لا جهل فيه، مرة تقول عالم مرة تقول علم، زيد عادل زيد عادل، إن الله تعالى علم هو العلم كله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، هو العلم الذي لا حد له لا نهاية له. من ذلك على سبيل المثال ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد باب العلم، روايات عديدة مستفيضة فيها الصحيح والحسن والمعتبر، من ذلك الحديث رقم 11، قال أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله علم لا جهل فيه، علم لا جهل فيه، وهذا واضح على ضوء كونه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه كمال. مر يكون هذا علم لكن فيه جهل بنسبة من النسب بدرجة من الدرجات. الله تبارك وتعالى علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيها، نور لا ظلمة فيه، وهكذا. رواية ثانية أيضا في هذا المعنى، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر قال سمعته يقول إن الله نور لا ظلمة فيه وعلم لا جهل فيه وحياة لا موت فيه وغير ذلك من الروايات. كذلك هذه الرواية في باب صفات الذات وصفات الأفعال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من صفة القديم، عبر بمصطلح القديم، من صفة القديم أنه واحد بالوحدة الحقة، أحد صمد أحدي المعنى وليس بمعان كثيرة مختلفة. قال: قلت يزعم، قال: قلت جعلت فداك، يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. هذه الرواية موجودة في الكافي، أصول الكافي معتبرة وصحيحة. قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر. ليس فيه حيثيات، أنت تسمع بجارحة غير التي تبصر بها، صح ولا لا؟ لو واحد الآن فقد البصر هذا كي يسمع. إنه سميع بصير يسمع بما يبصر، بل هذا نقول هو عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي، بلا اختلاف ذات ولا اختلاف حيثيات، لأنه ذات بسيطة أحدي الوجود ومحض الوجود. إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. قال: قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلون. هني محل الشاهد في معنى اتصافه بالصفات. يزعمون أنه بصير على ما يعقلون، يعني تشبيه الخالق بشنه؟ تعالى الله عن ذلك. هذا اللي قلنا احنا حمل الحقيقة والرقيقة وبسيطة الحقيقة كل الأشياء وليس بشأنه. نثبت له كمال العلم، كمال القدرة، مو بمعنى أن المصداق واحد في الواجب والممكن، أنت علمك محدود وجودك محدود وغير ذلك، بينما الله تعالى نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، وجود لا سبيل إلى العدم فيه تعالى. يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه. قال: فقال تعالى الله، إنما يعقل ما كان بصفة المخلوقين وليس الله كذلك. فإذن الإثبات بلا تشبيه مقابل شنو؟ مدرسة التعطيل. وهذا معنى أنه خارج عن الحدين، حد الإبطال أنه عدم، وهذا مع الأسف الشديد مسلك الشيخ أبو جعفر الصدوق رحمه الله لما يفسر هذه الروايات وهذه النصوص. قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رضي الله عنه لم يعلق على الحديث رقم 19 من باب صفات الذات وصفات الأفعال: إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضدها، فمتى قلنا إنه حي نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت. يرجع الصفات الثبوتية إلى الصفات، يرجع الإثبات إلى النفي، يجعل الذات التي هي منبع العلم والقدرة ومصدر الوجود يجعل شنه؟ مجموعة من السلوب والأعدام. عرفت من وين يأشر الشيخ المظفر في عقائد إمامنا إلى هذا المعنى؟ فجعل الذات التي هي محض الوجود وعين الوجود عين العدم، لأن لما تسأل عن عالم قال ليس بجاهل، قادر ليس بعاجز، حي ليس، فصار مجموعة من الليس، ليس ليس مجموعة من العدم، ليسيات. ومتى قلنا إنه عليم نفينا عنه ضد العلم وهو الجهل، ومتى قلنا إنه سميع نفينا عنه ضد السمع وهو الصمم، ومتى قلنا بصير نفينا عنه ضد البصر إلى غير ذلك. ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه. ومتى قلنا لم يزل حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا حكيما غنيا ملكا حليما عدلا؟ ما صار صمد، صار عجوب، ليس في ذاته حقيقة الحلم وحقيقة العلم وحقيقة القدرة. غنيا ملكا حليما عدلا كريما، فلما جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفي ضدها، يقول أثبتنا أن الله لم يزل واحدا لا شيء معه. هذا المسلك أيضا سلكه العارف القاضي سعيد القمي في شرح توحيد الصدوق السيد الإمام يناقش في مصباح الهداية، بينما نحن نعتقد بأن الصفات عين الذات وهي معان حقيقية، فهو العلم كله بحقيقة معنى العلم، إنه شيء بحقيقة الشيء، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا ولا ولا من الصفات السلبية التي يعبر عنها بالصفات الجلالية مقابل الصفات الجمالية. الجمالية عندما يتصف بها ثبوتية كالعلم والقدرة، الجلالية يعني السلبية ما يتنزه عن الاتصاف بها. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: قد عرفت أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود، قلنا الرحمة الرحمانية الهلية البسيطة كانت تامة، بسط الوجود إفاضة الوجود، وأنه المبدأ المفيض لكل كمال وجودي. الرحمة الرحيمية مفاد شنو؟ كانت الناقصة. وقد ثبت أن العلة المفيضة لشيء يعني كمال بناء على أن الجعل يتعلق بالوجود، فهذا الفيض هو وجود مفاض، ولكن لمحدوديته أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فلمحدودية هذا الممكن تلزمه الماهية الاعتبارية، وإلا فالجعل يتعلق أولا وبالذات بالوجود، وثانيا وبالعرض بالماهية. هذا بناء على ما تقدم من أصالة الوجود بمعنى كونه الحقيقة العينية ومنشأ الأثر الحقيقي العيني واعتبارية الماهية. أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة، يعني مش مقصود من الحقيقة يعني الماهية يعني الوجود، حقيقة العلم حقيقة القدرة واجدة لحقيقة ذلك الشيء. الحقيقة هنا تقابل ما سمي بالرقيقة، فالعلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف على نحو الحقيقة، والمعلول واجد لما في العلة من تنزلات وكمالات ولكن على نحو الرقيقة والظلية، ولا يلزم منه الاتحاد الماهوي بين العلة والمعلول. أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف، هو هذا معنى الاتصاف. فمعطي الشيء معطي الكمال مفيض الوجود غير فاقد له. هو أفاض الوجود أم أفاض الماهية؟ أفاض الوجود، فله سبحانه وتعالى اتصاف ما. إذن العلم نحو من أنحاء الوجود، بل هو وجود، لأن موضوع الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود، الوجود يساوق ويلازم خارجا العلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات. لعله على ضوء هذا البرهان العقلي والفلسفي يمكن أن نتفهم قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن الوجود خارجا يساوق ويلازم العلم والإدراك والشعور، فلعله يتضح في هذا البيان الفلسفي والبرهان العقلي هذا المعنى القرآني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء، نأكد عليها مرات ومرات، مو معنى أنه زين يجي إشكال الجسمية والماهوية وكذا هو لم يفض الجسمية، لأن الجسمية شنو هو؟ من عالم الماهيات. هو أفاض الوجود، لكن هذا الوجود لمحدوديته تلزمه الماهية الاعتبارية. أن العلة المفيضة لشيء واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف. ولهذا في الدليل العلمي والاستقراء لما نشوف إتقان في النظام، برهان نظم، وإتقان صنع وحكمة وتدبير، نقول هذا الكون آية من آيات الله. بأي معنى؟ ننظر إلى جهة الوجود، انظر أن فيه إتقان، فيه حكمة، فإذا صانعه حكيم عليم خبير وغير ذلك. وإلا مو معنى أنه إذا بما أن العالم وهذا الكون مادي إذا خالقه أمر مادي، لا، أنت نظرت إلى الجهة الماهوية، يجب أن تنظر بعين الوجود. أن العلة المفيضة لشيء واجدة، لما تشوف مثلا هذه الساعة أمامك متقنة ومحكمة، صح ولا لا؟ يعني اللي صنعها من حيث الماهية هو ساعة، الإنسان اللي صنع الساعة ماهية شيء واحد، إنما ما في الساعة من كمال، من إتقان، من نظام، تقول صانعها ومخترعها شنو؟ إنسان عاقل يتصف بالحكمة، بالعقلانية، صح ولا لا؟ وليس معنى هذا أنه ماهية صانع الساعة والساعة شيء واحد. أتصور الآن، الآن عرفنا أنه إثبات بلا تشبيه، لكي لا يقع الإنسان في عقيدة المشبهة والمجسمة. فمعطي الكمال، معطي العلم، معطي القدرة، معطي الحياة، غير فاقد له، فله سبحانه وتعالى اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة. فلننظر في أقسام هذه الصفات ونحو اتصافه بها تعالى فنقول. بينت أنا معنى الاتصاف، وقرأت لك عبارة السيد من نهاية الحكمة، النواء معطي الشيء شنه لا يكون فاقد، وصرف الحقيقة لا يشذ عنه كمال، لا يشذ عنه كمال ولا شنه لا يشذ ولا كمال وجودي، فهو واجد لكل كمال بنحو أعلى وأشرف. قال تنقسم الصفة إلى ثبوتية، لأن هذا البحث مازال للأقدام، وإحنا مضطرين أن نسمي بعض الأسماء الكبيرة في هذا البحث، ولا مو من عادتنا لا نلوح من بعيد واللبيب بالإشارة، إيه، ولكن مضطرين أساس الواحد يكون على بينة، لأن بيان الحقيقة أوجب وأهم من شنه. فلهذا يتعرض أحيانا إلى بعض الشبهات والإشكالات، ويذكر أن هذا القيل لفلان وفلان لكي يحترز الإنسان، وإلا نحن مع ذلك نحترم هؤلاء العلماء والأعاظم. تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، وسلبية تفيد معنى سلبيا، لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى لكونه مبدأ كل كمال. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات، إنما بالغير يرجع إلى ما بالذات. كيف ولا كمال، هذا المحقق الأصفهاني بعد، كيف ولا كمال للذوات، يعني الممكنات، كيف ولا كمال للذوات من القضايا التي قياساتها معها، كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات. هذا هو الممكن، مهما على مكانه وعلى مكانك في دعاء حميد صلى الله عليه وسلم، مهما ارتفعت درجته الوجودية ولكنه ممكن ذاتا صح لو لا، والممكن ذاتا لا يخرج من حد الاستواء استواء النسبة إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجد للكمال بذاته. فمن هنا أيضا ننفي عقيدة شنه الغلاة. يقول الشيخ المفيد رحمه الله: والمفوضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بقدوس الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك لهم، ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه. هذا في شرح اعتقادات الصدوق. فالتوحيد الاستقلالي والتوحيد في الفاعلية، نعم هذا لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى شنه يعطي من يشاء من عباده الصالحين هذه القدرات التكوينية: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأحيي الموتى بإذن الله، بس هذا مو على نحو الاستقلالية، وإنما بإذنه تعالى يبرئ الأكمه والأبرص، لكن بإذن الله إنه إفاضة وعطاء من الله، هاي ولاية تكوينية. أما النظر إليهم نظرة استقلالية أو لأي موجود من الموجودات الإمكانية نظرة استقلالية لا تعلقية لا أنه معنى حرفي، فهذا عين الشرك، وهذا الشرك بعينه. ونحن لا نقول في بذلك في أئمتنا عليهم السلام، بل نعتقد أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره بعد. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله. هذا العالم الأمر مقابل عالم الخلق، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، لأن هذه هم من مزال للأقدام. أراد شنه أن ينزه الله سبحانه وتعالى، فوقع شنه في إنكار مقامات الأولياء والمعصومين. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر وسلبية تفيد معنى سلبيا، لكنك عرفت أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى، لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يشذ عنه كمال ولا كمال وجودي، أو لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي، لكونه مبدأ كل كمال، وجوبه لذاته القدسية بعين الاستقلال والنسية، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلقي. كل كمال، يقول الصهاني، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود. كل كمال، وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال. صفات الجمالية: عالم وقادر، اللي عبره السيد طباطبائي، الصفة الثبوتية. فكل صفة كمال، لأن هذا البحث له ارتباط بتوقيفية الأسماء، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في دعاء الجوشن كبير 1000 صح لو لا. فما يسمى صفة الجمال، كل صفة كمال وجمال، من قبل الحليم مثلا، الحليم شنه معناه؟ هل نفهمها بما هو موجود في المخلوق يعني، أو المريد، أو شنه بعد صفة الرضا والغضب، يعني هو ينحمش وينفعل مثلا، تعالى الله عن ذلك. نأخذ منها المعنى الحقيقي، لا زاوية الماهية ولا زاوية الرقيق اللي موجود في الممكن والمخلوق. فإذا القاعدة هذه، كل ما أمكن له، يعني كل صفة أمكن أن تثبت له بالإمكان العام فهي ثابتة له بالفعل على نحو الضرورة الأزلية. هذه القاعدة العامة، كل صفة كمال لأنه لا يسلب عنه كمال من الكمالات. فعلى هذا الأساس نفتهم هذه الصفات التي وردت في الآيات والروايات، لا كما يفهمه المشبه والمجسمة والسلفية، وأن له يدين بلا كيف، وأن له تعالى الله عن ذلك. وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه. صفحة 74. فما ثبت له بالإمكان العام كافي في اتصافه به من الصفات الكمالية. لماذا؟ قال: كيف ولا كمال للذوات؟ أي صفة كمال للموجود بما هو موجود فهي ثابتة لمبدأ الوجود، واجب الوجود ذاته. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات؟ كمل المطلب. أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى لكونه إذن هو واجد لحقيقة القدرة ولحقيقة العلم، مش يا شيخنا الصدوق تنفي عنه بمعنى نقترج الثبوتية إلى السلبيه، هو واجد لحقيقة العلم. وأنه أجوب: الله الصمد، الله الصمد. أما إذا قلت لا نفيت عنه، يعني هو خال، هذا معنى خلو الذات من الصفات، خلو الذات من الكمال. فكأنك جعلت الذات الوجودية عدما، أمرا عدميا، لأنك نفيت عنه أي شيء من الكمال. فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة كمن ليس بجاهل. إذن لازم إثبات الصفات الثبوتية، لازم، ومعنى إثبات الصفات لازمه سلب الصفات السلبية، مو أن معنى العلم نفي الجهل أو معنى القدرة سلب العجز، بل هي صفة وجودية. بمعنى شنو؟ القادر الذي إذا شاء فعل، هذا معنى، وأنه ليس وعدم. ولما قال: فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، ومن ليس بجوهر، يعني حتى بالنسبة إلى المخلوق إذا تريد تمتدح عظيم من العظماء جمعت في صفاتك الأضداد، لما توصف فيه القدرة تقول هذا مو عاجز، لا عليك، هذا مدح وثناء، ولا هذا ذم أشبه بالذم، هذا مو جاهل، هذا مدح ولا ذم، لا فلان ليس بجاهل، هذا مدح وثناء. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد بالصواب بمنك. يقول: ما دل صفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، وما ليس بجوهر. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، في معنى يعني في قوة، ما نقول في المنطق القضية المهملة في قوة الجزئية، يعني في حكم الجزئية، كانت الصفة السلبية. طبعا في أمثلة فقهية بس احنا ما ندري نشتت المطلب، لما نقولك مثلا هذا بحكم المسلم من حيث الطهارة الكتابي مثلا، وذاك المشرك في بحكم الكلب والخنزير يعني الله نجاس، هو إنسان وذاك حيوان بس من حيث الأحكام. هنا قال ولما كان النقص والحاجة في معنى وفي قوة سلب الكمال، كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص، كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال وهو إيجاب الكمال، فمعنى ليس بجاهل. هذا تماما عكس اللي قاعد يقوله الشيخ الصدوق، الاتجاه المعاكس. فمعنى ليس بجاهل سلب العلم، ومعناه إيجاب العلم وثبوت العلم بحقيقته في ذاته تعالى. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم، وإضافية كالقادرية والعالمية. وتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة كالحي، شرحناه في الدرس السابق لما قال السيد الطباطبائي كحياته تعالى وعلمه بنفسه، ما قال وعلمه تعالى، قال علمه بنفسه، إشارة إلى هذا المعنى، لأن الحياة صفة حقيقية محضة. يعني شنو؟ يعني ليست ذات إضافة إلى الغير، سواء أكو غير ولا ما أكو، هو الحي القيوم كالحي. ولهذا ورد في الروايات أنه شنه عالم إذ لا معلوم وغير ذلك من هذه التعابير، رب إذ لا مربوب، لوجدانه بمعنى الكلمة حقيقة هذه الصفة، لأنه مبدأ الوجود. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر علما ذاتيا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة كالحي، وحقيقية ذات إضافة كالعالم بالغير. ثم قال رحمه الله ولا ريب في زيادة الغيرية، زيادة الوجود على الماهية ذهنا، زيادة المغايرة بعد البينونة مقابل العينية والوحدة. ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات الأحدية المطلقة المتعالية. لماذا؟ لأنها معان اعتبارية، وجلت الذات الأحدية المطلقة أن تكون مصداقا لها. والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية، فحكمها حكمها، مو أن الصفات الثبوتية ترجع هذا اللي كررناه أكثر من مرة، وفي عبارات الشيخ المظفر مبين بشكل رائع في عقائد الإمامية. أما الصفات الحقيقية قال، وأما الصفات الحقيقية سواء يعني أعم من الحقيقية المحضة كالحي، أو الحقيقية ذات الإضافة كالعالم بالغير، ففيها أقوال، أربعة أقوال في المسألة على أقل التقادير. فيها أقوال، هو ذكر أربعة. القول الأول هو مذهب الحكماء والفلاسفة وجمهور الشيعة الإمامية، وهو أن الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة والحياة عين الذات الأحدية المطلقة المتعالية، وكل منها عين الصفة الأخرى وجودا لا مفهوما وتصورا، لأن المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة بعضها مع البعض الآخر. فهذا هو القول الأول، وهو أن الصفات الثبوتية، الصفات الحقيقية عين الذات الأحدية، لا بمعنى أنها أعراض وحالات حالة في ذاته تعالى، بل بمعنى أن الذات مبدأ هذه الصفات، ووجود هذه الصفات مصداقا وعينا هو وجود الذات الأحدية. هذا القول الأول. قال أفلوطين، وهذا مذهب الحكماء، يقول والحق والأول منسوب للحكماء. أفلوطين في كتاب الثيولوجيا يقول إن المبدأ الأول صفاته هي ذاته، وذاته هي صفاته، ووحدانيته محضة، وليست صفة من الصفات التي يوصف بها الباري تعالى إلا وتلك الصفة هي هو، يعني وجودا مصداقا. بينما لو لم يكن الأمر كذلك لكان هو ذات موجودة، مش ما عند علم، وجوده ثابت، لكن هو عالم؟ لا. هو قادر؟ لا. هذا تعالى الله عن ذلك، مثل لو قلت أن هذا الإنسان أبكم، موجود عنده نفس وعنده روح صعلا، لا، لكن أطرش وأبكم وأصمت وما يسمع، لا أسمع لا أرى لا أتكلم. فإذا نفيت عنه صفة من الصفات الثبوتية الذاتية الكمالية كالقدرة والحياة والعلم، فكأنك نفيت أصل وجوده تعالى. واضح المطلب؟ ولم نعني أنها شيء آخر غير ذاته، بل هي الذات الأحدية. هذا كلام أفلوطين، أن هذا مذهب الحكماء الفلاسفة. القول الثاني أنها زائدة على الذات، لازمة لها أي للذات، قديمة بقدمها، وهذا هو قول الأشاعرة، وتقرأ عجيب غريب في المحل والملل والنحل للشهر الثاني. هذا قول أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، يعني عندهم مذاهب فقهية أربعة، وعندهم مذهب عقائدي، مذهب المعروف تبعا لأبي الحسن الأشعري الذي هو من أحفاد بالمناسبة أبو موسى الأشعري. يقول لك لا هي هو ولا هو هي، يعني كلام عجيب غريب. أنها أي الصفات زائدة على الذات، الزيادة ماذا تعني؟ المغايرة. طبعا هذا القول باطل، لأنه يلزم منه محاذير عقائدية ولوازم باطلة. القول الثالث من اللوازم شنو؟ وربما هذا المسلك ظاهر كلمات القاضي سعيد القمي في شرح توحيد الصدوق، فراجع وتأمل. ومقتضى زيادة الصفات، الأصفهاني بعد، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. هذا اللي قلنا الله الصمد صرفنه خلو، يعني أجوف، ما بي شيء، ما بي علم، ما بي قدرة، ليس فيه كمال في ذاته. ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، يعني ليس بواجد لحقيقة العلم. هذا زي اللي من باب التشبيه، يعني تعالى الله عن ذلك، واحد اللي أكل حلوة وكيك، أو خصوصا حلوة بحرينية وما طلعت كما ينبغي، الكلمة فاقدة، ما غير واجدة لحقيقة الحلوة صلى الله، بس اسم بلا مسمى بلا مصداقية. هذا اللازم الأول باطل، غير تعدد القدماء، هذا ما ينبغي أن يبحث فلسفيا، ويلزم منه تركيب، ويلزم منه شنو؟ الحاجة، والحاجة تنافي وجوب الوجود، لأنه في ذاته أجوف لا علم عنده. بينما احنا اللي قرأناها روايات عن الأئمة سلام الله عليهم تنفي هذا المعنى بكل تأكيد، فتقول إن الله تبارك وتعالى علم لا جهل فيه، قدرة لا عجز فيه، نور لا ظلمة فيه، حياة لا موت فيه صلى الله. بينما هذا القول بالعكس، في ذاته ما فعل، ولكنه أكو صفة هي القدرة، كان يستفيد من عدها، يأخذ من عدها، يعني هو في ذاته خال عن القدرة وعن يعني هو في ذاته عاجز مش قادر، في ذاته جاهل مش وهل يلتزم بهذا موحد أو مسلم؟ وثانيها أنها زائدة على الذات لازمة لها، ولكنها قديمة هذه الصفات، فلذا ألزموهم بتعدد القدماء، لأنه وقع الحيصبيس بين علماء المسلمين ونشأ علم الكلام، أن الكلام هل هو قديم أم مخلوق بالقرآن، وهاي نقرأ إن شاء الله رواية لما نتكلم عن صفة الإرادة والكلام. فهذه الصفات علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وإرادة وكلام مع الذات، قالوا ثمانية قدماء، القدماء الثمانية. طبعا يلزم أكثر من ثمانية على الأساس، إلا أنه كل صفة تكون من القدماء بعد. وهذا أسوأ ممن قال إن الله ثالث ثلاثة. وثالثها أنها زائدة على الذات حادثة، وهذا من أسخف ما قيل. هاي نظرية الكرامية، وهؤلاء فرقة من الخوارج لعنهم الله. يعني هي الذات محل الحوادث، صفة زي اللي شنو، كيف نعبر عن هذا؟ يعني محل الحوادث، يعني صفات حادثة، وكل مرة هذا معناه إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه وامتنع معناه من الأزلية. ورابعها، قول الرابع قول المعتزلة، أن الذات نائبة مناب الصفات، نائبة مناب الصفات. لحظة، الأشعري بازدياد قائلة، هني السب زواري هذا مو للصهاني، الأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة أن معنى هذا، معنى أن الذات نائبة مناب الصفات، أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها، فمعنى كونها أي الذات عالمة أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته وهكذا، فالذات نائبة مناب الصفات. نفس المحذور يلزم منه شنه؟ خلو الذات عن الكمال، كما سيأتي إن شاء الله هذا المعنى. كيف يلزم منه خلو الذات؟ لأن الذات نائبة مناب الصفات، يعني ماكو صفات حقيقة، ماكو علم حقيقة. ربما يكون مسلك الشيخ الصدوق عليه الرحمة أو القاضي سعيد القمي يقول أيضا إلى هذا، لأنه يقول لك حتى نثبت ذات أحدية أزلية لازم ننفي عنه هذه الصفات اللي قرأت لكم شوية من توحيد الصدوق، أنه لما قال عليم وحكيم وحليم لابد ننفيها بعد. فالذات نائبة مناب الصفات، هذا معنى شنه؟ معناه أن الذات ليست واجدة وليست بواجدة لحقيقة العلم، ليس واجدا لحقيقة العلم في ذاته ولا واجد لحقيقة القدرة. وهذا نفس المحذور الذي يلزم من القول بالزيادة، زيادة الصفات على الذات. قال المحقق الأصفهاني من زمان، قاعد أراجع في نهاية الدراية في شرح الكفاية المحقق الأصفهاني، فوقع بصرنا على هذه العبارة، مع أنه ذاك شرح كفاية الأصول لأستاذ الأخوند الخراساني، بس عنده هذه الطلعات، وأنه كل فلسفة هذا الشرح. قال: فما أشد سخافة، فما أشد سخافة ووهنا، فما أشد سخافة ووهنا قول من ينفي الصفات بحقائقها، ينفي الصفات بحقائقها، هذا قول المعتزلة، أو فيه تلميح بمن، ببعض من ذكرناه في هذا الدرس. من ينفي الصفات بحقائقها ويثبت له تعالى آثارها، وما عنده صفة علم لكن آثار العلم، نشوف نظام متقن ومحكم، تقول هذا فيه أثر العلم اللي هو الإتقان والإحكام، ويثبت له تعالى آثارها ولم يتفطن بأن لازمه خلوه تعالى في مرتبة ذاته عن الصفات الكمالية والنعوت الجلالية والجمالية، مع أنه بنفس ذاته الأحدية المقدسة مبدأ كل وجود وكل كمال ومنبع كل فيض وجود. هذا في آخر مبحث المشتق. فإذا لاحظت اللوازم، هذا معناه خلو الذات عن شنه؟ عن كمال هذه الصفات، والحال أنه منبع الجود ومبدأ الوجود، فحينئذ لا يجد عنه كمال، وإلا كيف أفاض هذا الوجود والكمال الوجودي؟ واضح؟ معنى أن الذات نائبة مناب الصفات فيه نفس المحذور من القول بالزيادة، لكن القول بالزيادة فيه لوازم عديدة باطلة، تعدد قدماء وحاجة وتركيب إلى آخره، أينما هذا القول ينفي شنه؟ أن تكون الذات الأحدية واجدة للكمال. والحق هو الأول، هو الأول والآخر بعد، والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء. قال القونوي تلميذ الشيخ الأكبر ابن العربي في شرح الفصوص ظاهرا في أكثر من كتاب، أنا وجدت له عبارات دقيقة جدا في مفتاح الغيب مثلا، هذا القونوي تلميذ ابن عربي، احنا ما علينا من الأسماء، احنا علينا الحكم ضالة المؤمن، خذ الغايات واترك المبادئ زي ما يقول معتزلة، لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، أن الحقيقة بنت البحث صح ولا لا؟ هذا احنا طريقتنا إن شاء الله. قال القونوي إن علمه سبحانه عين ذاته، مذهب الشيعة هذا بعد، مسلك الحكماء، لا مسلك معتزلة ولا مسلك أشعرية، يعني هذه العقائد نفس عقائد الشيعة. وقال القونوي أيضا في مفتاح الغيب وصفته عين ذاته، صفة ذاتية بعد، وصفته عين ذاته، وحياته وقدرته عين علمه، وعلمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه. بعد أثبت العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف، بل هذا المصطلح هو من العربي أساسا الذي دائما ما يكرره صدر المتألهين في الأسفار وفي كتبه الفلسفية. بمعنى يقول قونوي، ما معنى أن علمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه؟ قال بمعنى أنه علم نفسه بنفسه وعلم الأشياء بنفس علمه بنفسه، فمبدأ الكل ينال الكل من شنه؟ حضور ذاته لذاته. فمبدأ الكل، يقول الأصفهاني في تحفة الحكيم، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن، قمن يعني علم، وهو ما يسمى بالعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء، احنا ما نريد نتوسع كثيرا لكن بهالمقدار أساس واحد على بينة وبصيرة. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء لما عرفت أن ذاته تعالى، مو احنا قاعدين نمشي الحكماء يعني صداقة وصحبة، لا، مسألة أين الدليل، قل هاتوا برهانكم، كل من وجد له وجدنا له مقالة صائبة فالحق حق أن يتبع. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء لما عرفت أن ذاته الأحدية المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي. وين عرفنا هذا؟ في الفصل السابق، أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي. أن ذاته تعالى مبدأ لكل كمال وجودي، ومبدأ الكمال غير فاقد له. فهني تندفع بعد شبهة الشيخ أحمد ألطعان لما نقول زين هو مفيد هو الآن أجسام وكذا، يعني هو في ذاته الجسمية، احنا نقول صفة كمال للموجود بما هو الجسمية، هذه صفة الموجود في عالم الطبيعة مش في عالم العقل والملكوت الأعلى. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات، ومبدأ الكمال غير فاقد له، ففي ذاته الأحدية الصمدية. راجعوا في تفسير قوله تعالى الله الصمد الذي لا جوف له، هذا معنى أنه منبع الوجود مفيض الوجود، وأنه ذات خالية من العلم والقدرة والحياة والكمال. ففي ذاته الأحدية، هذا رد على المعتزلة يقول بالنيابة، ففي ذاته الأحدية حقيقة كل كمال، هم هذا رد على الشيخ الصدوق رحمه الله، حقيقة كل كمال. هذا معنى لما قلت أنا في بداية الدرس راجعوا كلماتي جيدا، أنه بمعنى منشئية الذات للكمال لهذه الصفات. ففي ذاته الأحدية حقيقة، حقيقة والرقيقة بعد، أنت ما عندك ظل رقيقة، ما عنده هو بعد، ولله المثل الأعلى. ففي ذاته الأحدية حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية، هذا معنى أن الصفات عين الذات. ما معناه؟ معناه أنه تعالى في ذاته حقيقة الكمال، حقيقة العلم، وهذا اللي عبرت عنه الروايات بأروع بيان، إن الله تبارك وتعالى علم لا جهل فيه، قدرة لا عجز فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. ثم حيث كان كل من صفات كماله عين الذات الأحدية الواجدة للجميع، هذا اللي يقوله بسيط الحقيقة، كل الأشياء يعني كل الكمال، مو كل الأشياء يعني حتى الأجسام، أنه واجد لكل كمال. فهي هاي الصفات أيضا أو الذات واجدة، لأنه الكلام مو في عالم المفاهيم والتصورات، الكلام في الوجود في المصداق. فهي أيضا واجدة للجميع، وعينها العينية، أكو اتحاد أكو وحدة، فرق بين الاتحاد وبين الوحدة والعينية. ولهذا أحيانا يجي مسامح يقول صفات متحدة مع الذات، اتحاد فرع الاثنينية والغيرية، أكسجين وهيدروجين، هذا من ضيق التعبير. فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، هذا اللي عبر المظفر عبارة أدبية، قال لما عز عليه أن يفهم، شلون أنه صفات كثيرة لمصداق واحد، فقال بمغايرة وزيادة الصفات على الذات. فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، بمعنى كان يعبر وإن كانت مختلفة بحسب المفهوم والتصور الذهني، ولكنها واحدة مصداقا بحسب المصداق العيني الذي هو الذات الأحدية المطلقة المتعالية. كافي المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.